وهاتيك فأتها فاسألها إن شئت. قال قلت، أي هذا الرجل، بل أصدقك. وهذا الحديث من أعجب ما تقرأ في السنة المشرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أخرى لهذا الحديث، احفظ الله تجده تجاهك. أو في تتمية هذا الحديث، الرواية الأخرى تجده أمامك، أما في تتمية هذا الحديث بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى خارج جامع الترمذي تجده أمامك. والمعنى أن من حفظ حدود الله ورعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده. فمجموع الروايات يتحصل لدينا أن من حفظ حدود الله وقاه الله من كل مكروه ورعاه بالتأييد والنصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، فيه إفراد الله تعالى بالسؤال، وهذا على مرتبتين، مرتبة واجبة، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمن سأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. ومرتبة هي دون المرتبة الأولى في الوجوب، وهي أقرب إلى الاستحباب، وهي في الجملة يستحب للعبد ألا يسأل الناس شيئا إذا أمكنه ذلك. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عددا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. قال روي الحديث، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وإذا استعنت فاستعن بالله، فيه إفراد الله بالاستعانة، وهي أيضا على مرتبتين على التفصيل الذي ذكرناه آنفا في مسألة السؤال. وفي الاستعانة بالله وحده فائدتان، بمعنى أنه لا يستعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله. فمن طلب العون في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كمن جاء إلى قبر ميت فطلب منه الولد، طلب منه الشفاء، أو طلب منه الرزق، فقد وقع في الشرك الأكبر. أما من طلب العون من غيره في شيء مقدور عليه من حي حاضر قادر، فهذا جائز، وإن كان المستحب أو الأكمل ألا يطلب ذلك من الإنسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يحمل على المرتبة الفضلى والمرتبة والرتبة الأكمل. في الاستعانة بالله جل في علاه وحده فائدتان، الأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والفائدة الثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله جل في علاه، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات. وهذه الفقرة من الحديث، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، موافقة لقول الحق تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين عبادة واستعانة، فالعبادة حق الله تبارك وتعالى، والاستعانة تكون به. وأعظم الإعانة أن يعينك الله على أمر دينك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قوله اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال، فهي أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى لك من العلوم. ومعنى هذه الفقرة من الحديث أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه فكله مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن أيضا على مثل هذا المعنى في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقد شرح هذه الفقرة من الحديث الإمام الحنبلي الكبير الحافظ ابن رجب في أمتع شرح للأربعين النووية، وهذه أقولها من ممارسة، فهذه السنة الرابعة تقريبا أشرح هذا المتن، وقد استعنت في إتمام هذا الشرح على أكثر من 10 شروح أو أكثر من ذلك، ما بين شروح معاصرة وشروح متقدمة. طبعا النووي توفي في القرن السابع، في أواخر القرن السابع، وأفضل شرح لهذا الكتاب وهو العمدة وهو الأصل وهو المرجع لأكثر العلماء هو شرح الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو مطبوع في مجلدين، وهذا الشرح لا يستغني عنه طالب العلم، وإليه الرحلة في شرح هذا المتن المبارك. وأما شروح المعاصرين فهي كثيرة، وأنا أفضل أفضل شرح وهو غير مشهور عند طلبة العلم، ولا يوجد للأسف PDF هذا، ولكن أقولها بعد الرجوع إلى شروح كثيرة للمعاصرين، أقول أفضل شرح لهذا الكتاب هو شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، وهو من مطبوعات دار ابن الجوزي الدمام المملكة العربية السعودية. هذا أفضل شرح عندي، وطبعا هو رأي يخصني أنا، لكن هذا الذي أميل إليه بعد الاطلاع على شروح كثيرة، لكن هذا من أفضل هذه الشروح، له ميزات، وليس المقام مقام المقارنة الآن بين الشروح، لكن هذه من باب الفائدة. ابن رجب رحمه الله له كلام ماتع ونفيس في هذه الفقرة من الحديث، يقول رحمه الله واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. طبعا ابن رجب شرح هذا الحديث في رسالة لطيفة طبعت من مطبوعات دار البشائر الإسلامية، أظن اسمه الاقتباس أو شيء من هذا، الأسبوع القادم أتيكم بعنوان هذا الكتاب إن شاء الله، عنوان الرسالة. قال واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على هذا الأصل، وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه، فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر، وأن اجتهاد الخلق كله جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتة، علم حينئذ الله تعالى وحده هو الضار والنافع والمعطي والمانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال، وإفراده أيضا بالعبادة والطاعة، إلى أن قال وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها، فإن حفظ العبد لله عز وجل هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه، وهو حقيقة عبادته، وهو أول ما صدرت به هذه الوصية، ورتب على ذلك حفظ الله لعبده، وهو نهاية ما يطلبه العبد من ربه ويريده منه، ثم عقب ذلك